ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقف بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بمعرفة أن طريق الصبر على ما قدر الله عز وجل وسلوك المسلك الإيماني الذي يحبه الله ويرضاه، وسلوك المسلك الإيماني الذي يحبه الله ويرضاه، ابتداء من الحرص على ما ينفع إلى أو انتهاء بالتسليم بما قدر الله، وحبس النفس عن قول أو فعل ما لا يرضي الله عز وجل إذا وقع خلاف مراد النفس، لا يتحقق ذلك إلا لأهل الإيمان. فالحديث قد ابتدأ بقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم بين لك أنه إذا وقع لك بعدما رسم لك منهج، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فالذي يبتدئ القضية بالإيمان تنتهي معه بالإيمان، أو إن شئت فقل الذي يبتدئ القضية بالإيمان فإنها تنتهي معه بالتسليم بما قدر الله. والتسليم بما قدر الله إيمان، التسليم بما قدر الله من الإيمان، بل هو عظيم الإيمان، عظيم الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ذلك. قوله: فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر، وذلك ينافي الصبر والرضا، والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يعني المؤمن الذي ابتدع طريقه بالإيمان لا يمكن أن يزل أو يخل، بل عندما تقع متغيرات في الأمر على خلاف ما ترجو نفسه، فإنه سيجد العاصم بفضل الله عز وجل من الزلل، وهو الإيمان الركن الشديد الذي سيعتصم به ويعينه الله عز وجل على مواجهة ما يمكن أن تهتز النفس عنده، هو الإيمان. والإيمان هو مجملا هو الموقف الذي يرضي الرب من العبد. الإيمان مجملا يعني أو بوصف يتعلق بعلاقة العبد بالرب، هو الموقف الذي يرضي الرب من العبد. أنت تعرف أن العبودية لما عرفوها بتعريف جامع قالوا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والعبودية هي المسلك الذي يتحقق فيه الإيمان. يعني المؤمن بيظهر إيمانه في ماذا؟ المؤمن يظهر إيمانه في مسلك العبودية، مسلك العبودية. وإحنا قلنا من قبل أن العبد يتقلب في مقامين لا ثالث لهما، مقام متعلق بفعل الرب ومقام متعلق بأمر الرب. أمر الرب يعني أنت متقلب فيك إيه؟ الله عز وجل إما يفعل فيك وإما يأمرك. فالأمر والنهي هو التكليف. طب والفعل هو القدر، مش كده؟ فعندما يكون لله فيك فعل، ان انت عارف ان كل بقدره، كل مصاب يصيبك بقدره ومن عنده سبحانه وتعالى، لانه هو الفعال، ولانه هو صاحب المشيئة، ولان السلطان سلطان والامر امره، مش كده؟ والقدرة قدرته، ولانه رب العالم. فمن مقتضيات ربوبيته ألا يكون في كونه شيء إلا بمشيئته، ده مقتضيات ربوبيته، وإلا كان هناك رب آخر. تعالى الله عن ذلك علوا كبير. يبقى أنت متقلب بين فعله وأمرك، فإذا فعل فيك أصابك، فالعبودية المطلوبة منك اللي هو المسلك العملي الموافق للإيمان التسليم، الصبر، حبس النفس عن قول أو فعل ما يسخط الرب وانت عارف. وإذا ابتلاك الله عز وجل بأمره، ابتلاك بأمره يعني أمر، برضو انت مطالب بالمسلك العمل ليدل على الإيمان وهو الامتثال. يبقى إذا أنت بين أن ترضى يعني تصبر وبين أن تمتثل، وكلاهما وقوف الموقف الذي يرضي الرب. فإذا قال الله لك أقم الصلاة فصليت، فذلك موقف يرضي الرب من العبد، مش كده؟ وإذا قال الله تعالى وآت الزكاة ففعلت، فهذا موقف يرضي الرب من العبد. فإذا أصاب الله العبد بمصاب فرضي واحتسب، فذلك موقف يرضي الرب من الايه؟ يرضي الرب من العبد. فهم؟ هذا هو حالك. فأنت متقلب، فالرضا بالقدر عبودية زي ما طاعة الأمر واجتناب النهي عبودية، مفهومة؟ طبعا أنت متى ترضى؟ إذا استقر في وجدانك أنه قدر الله وما شاء فعل. يبقى إذا قدر الله وما شاء فعل ليست عبارة تقال باللسان، بل هي تصور ومعتقد أنت تقر به. يبقى خرج بعد معتقد، يعني وراها موضوع، وراها قضية عندك. لا، ولذلك من لم تكن عنده ما وراء هذه العبارة قال قدر الله وما شاء فعل، وقال معها ما يسخط الرب، يعني تلاقيه يلطم ويصرخ ويتكلم بما هو والعياذ بالله باطل وكفر، ومع هذا يقول ايه؟ قدر الله ما شاء. فتبقى كأنها كلمة لا يدري لها، لا يعرف لها معنى، سمع الناس يقولونها فقالها. احنا سمعنا الله واحنا عارفين كده، او احنا متعودين بنسمع ابي ساعة المصيبة كده، لكن برضو من ضمن الامور ساعة المصيبة بيقولتم ويصرخ وهكذا، نسأل الله عافية والسلام. يبقى اذا ايه؟ اذا هي لا تكون سليمة من المعين وخالصة الا لمن كان عنده سليم معتقد تخرج منه. فمن استقر في قلبه انه قدر الله وما شاء فعل، استقر في قلبه هذا اللي يقع يقولها ساعتها تبص تلاقيه يقولها بعد ان يقلها قلبه، يعني يقولها قلبه اولا. فطالما قالها القلب يبقى مش ممكن هذا القلب يستفز الجوارح على لطم ولا شق ولا طرق ولا صراخ ولا سخط ولا تكذيب ولا، لأن القلب هو الملك الذي يتحكم في الجوارح، كما في الأثر عند أبي هريرة رضي الله عنه قال الملك القلب ملك والجنود جوارح، الملك القلب ملك والجنود والجوارح جنوده، القلب ملك والجوارح جنوده. فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. وده موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة، اللي هو طرف من حديث النعمان، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والحديث فيه يعني لطيفة عظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الصباح على صلاح القلب بغير أداة ترتيب. ليه؟ لتلازم الترتيب، يعني لم يقل إذا صلح فيصلح أو إذا صلح فيصلح، إنما قال إذا صلح صلح، إذا صلح صلح، وده يدل على أن هذا الأمر سيقع إيه؟ متلازم، يعني سيقع مع بعضه، سيقع متلازم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين في الحديث أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، بين المسلك الذي ينبغي أن يسلكه أهل الإيمان، فقال فإذا أصابك شيء فلا تقل أني فعلت كذا كان كذا، إلى أن ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. طبعا ولكن قل هنا أمرك بمقولة ظاهرة، المقولة الظاهرة دي قلنا أنها لابد أن تكون وراءها معتقد. هو هنا يأمرك بالمقولة ولا يأمرك بالمعتقد؟ يأمرك بالمعتقد، لأنه هو بين لك الأمر من أول المؤمن القوي. طب إيه المعتقد المطلوب هنا؟ الصبر، الصبر. طب وإيه المعتقد ده؟ الصبر ده عمل مش معتقد، الصبر ده عمل. إيه المعتقد اللي في الصبر؟ الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. يبقى لا يصبر إلا مؤمن بالقدر، ولا يقول قدر الله ما شاء فعل إلا مؤمن بالقدر أو إلا صابر. يبقى إذا نشوف هو أمرك بإيه؟ ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، دي اسمها النتيجة. اللي وراءها وراءها شوف دي آخر حاجة، وراءها الصبر، وراء الصبر الإيمان بالقدر، وراء قدر الله وما شاء فعل الصبر، وراء الصبر الإيمان بالقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. هذه الآية تثبت النوع الأول من القدر، وقد أشرت من قبل إلى أن القدر قدران، قدر هو سابق علم الله عز وجل ونفوذ مشيئته سبحانه وتعالى، سابق علمه ونفوذ مشيئته سبحانه وتعالى. والقدر الثاني هو سلطانه، القدر الأول سابق علمه وهو الذي كتب به ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، والقدر الثاني هو نفوذ مشيئته ووقوع ما كما علم على وفق ما علم، وقوع ما علم على وفق ما علم. طيب الإيمان بهذا النوع من القدر اللي هو بسابق العلم اختلف فيه الناس، ايه قيمته وايه مغبة عدمه؟ اما مغبة عدمه، مغبة عدمه هو انك تنسب الرب الى الظلم، او تقول ان الله لا يعلم الامر الا بعد ان يكون. عدم الإيمان بسابق علم الله اللي هو النوع الأول من القدر، وأن الله قد أحصى كل ما كان وما يكون إلا في كتاب مبين، إلا في الكتاب من قبل أن نبرأها، عدم الإيمان بذلك يجعلك إما تقول أن الله عز وجل يعني يجبر الخلق على ما هم عليه، وإما تقول أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأمر ولكن يعلمه بعد وقوعه. اللي هم قالوا أن الأمر أنف، نعوذ بالله من ذلك. دي مغبة عدم الإيمان، وهذه مغبة عظيمة قد تبلغ من العبد الكفر والعياذ بالله. وأما منفعة الأمر أنف، يعني الأمر أنف يعني الأمر مستأنف، يعني يعرفه بعد وقوعه. وأما فضيلة أو الخير من الإيمان بهذا، ثلاثة أمور. الأول هو الاستقامة على ما ينبغي الاستقامة عليه، اللي هو أن تكون عقيدتك أو إيمانك على وفق ما يحب الله ويرضى، يعني تؤمن بالحقيقة على ما هي عليه، لأن دي حقيقة. ثانيا الإيمان أو إنزال الله عز وجل منزلة تليق به، بأنه لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية، وأن علمه بالغ. يبقى ده من باب إنزال منزلة تليق به، إيمانك بأن الله عليم يجعلك تؤمن بأنه يعلم ما كان وما يكون، يعني مش يعلم الكائن بس، لا، بل يعلم ما يكون، وده من مقتضيات علم الغيب. انت بتؤمن ان الله يعلم الغيب، ايمانك بأن الله يعلم الغيب يجعلك تؤمن بأن الله يعلم ما في الغد مما لم يكن بعد، وان هذا العلم بالغد ليس وليد الساعة، يعني مش بيعلم الغد اليوم وبكرة يعلم بعد غد، وبعد غد يعني يعلم اليوم اللي بلاء، ده لا يحوله الزمان، فهو يعلم الغد إلى قيام الساعة وقبل قيام الساعة بما لا منتهى له من الزمان. فهما يعلم الغد مش في اليوم. يعني ممكن ايه يقول انا اؤمن ان الله يعلم الغد بس، الغد فقط يعني بكرة بس، بعد بكرة ما يعرفش، إذا هذا كفر. بل ان تؤمن بان الله يعلم الغيب دون قيد زماني، دون قيد زماني او مكاني. مفهوم؟ يعلم ما كان وما يكون. يعلم ما كان بتاع بكرة؟ لا، ده ما كان وما يكون الى قيام الساعة. طب وامتى علم هذا؟ بلا ابتداء، بلا برضو من زمن لا يعلم بدايته احد، فملوش حدود، لان البداية والنهاية نوع من الحد، والحد نوع من النقص. يقول فلان يعلم 10، اكتر من كده ما يعرفش، حتى لو كانت هذه 10 كثيرة جدا، لكن هي ايه؟ حد محدود. حد ايه؟ محدود. والحد المحدود من ضروب الايه؟ النقص. فعلمه غير متناهٍ، غير ايه؟ متناهٍ، يعني مش نهاية. يبقى دي النقطة الثانية التي تكون من خير الإيمان بهذا الركن من أركان القدر، أو بالنوع الأول من القدر اللي هو ايه؟ الإيمان بسابق علمه. الثالث ودي مهمة قوي وأبرزته الآية، أنك إذا كنت تعلم أن كل شيء قدره الله في سابق علمه، وأنه لابد أن يقع على وفق ما قدر الله، علمت أن هذا أمرا محسوبا مكتوبا معلوما لا مفر من وقوعه، فلا تفرح إذا كان خيرا ولا تأسى إذا كان شر، بل غايته أنه مقدر عند الله، أصابك الله به على وفق ما قدر. قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. واحد يقول يعني هو في من أن نفرح بفضل الله؟ نقول لا. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن فرق تفريق دقيق جدا بين الفرح بفضل الله وبين الفرح بالعرض الذي يدل على فضل الله. يعني مثلا أعطاك الله الولد، ليس الولد هو الفضل، إنما الولد هو عرض يظهر فيه الفضل. مفهوم؟ الولد ايه؟ عرض، والمال والعافية والزوجة الصالحة والبيت و هو عرض، مش كده؟ قد يظهر فيه الفضل وقد يظهر فيه غير ذلك، مش كده ليه؟ لكن مش هو الفضل، مش هو بذاته الفضل. طيب انا اذا فرحت بولدي من جانبي انه فضل لا بأس، يعني فرحت بتبعني ايه من جانب انه فضل؟ يعني اذا فرحت بالولد من جانبي انه لعله يكون من اسباب العون في الدنيا على الخير، ولعله يكون من اسباب النفع ساعة الشدائد على ما يرضي الله، ولعله يكون مما يمتد به العمل الصالح في الدنيا، وهكذا. إذا هذا ايه؟ فرح في محله، لان هو ده الفضل. الفضل هو ما يعود عليك بالخير، الفضل هو رضا الله عنك، هو الفضل هو الجنة، يعني هو ده الفضل. لكن العرض هو الامر الذي يجمع بين الشيئين، اللي ممكن يبقى فضل، يعني الجنة مش ممكن تكون شر، رحمة الله لا يمكن ان تكون شر، رضا الله عنك لا يمكن يكون شر، لكن الولد يمكن ان يكون خيرا وشرا، والمال والعافية والمرأة والولد والسلطان وان كل هذا ممكن يكون ايه خيرا وايه وشر. لكن لو ان الله كتب لك حسنة يبقى الحسنة دي ايه خير ما فيهاش شر. لكن كل عرض في الدنيا يمكن ان يكون فيه خير، حتى علم الدين. شوف علم الدين مش العمل به، العلم ممكن ان يكون خيرا وشرا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. طب ما هو ده هو العلم، هو آياتنا يعني علم، مش كده؟ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، لم ينتفع به ولم يكن له فيه خير، يعني لم يكن فيه له خير، مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى اذا عندما تفرح بالعرض يبقى انت فرحت بما اتاك، مش بما تفضل به، مش بالفضل بقى، بقى بما اتاك. وإذا تأسيت بزواله فتأسيت بما فاتك. لكن الذي يفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، إذا جاءه الولد يفرح من طرف الخد من جانب آخر وهو يسأل الله عز وجل أن يكون عونا له على الطاعة وسببا له في الخير وامتدادا لعمله الصالح بعد موته. إذا أتاه الله مال يتمنى لو كان عونا له على طاعته والعمرة والحج وفي سبيل الله والبذل وفهم هو ده اللي يفرح من هذا الجانب، حتى أنه إذا رأى فيه غير ما يرجو ماله لم يفرح. لكن اللي بيفرح بالعرض بيفرح بالعرض على شره وخيره، فتجد أنه لما يرزق الولد يعمل ليلة أسبوع سبعة أيام ويمكن هذا الولد يكون من أعق أولاده ومن أفسد أولاده، فهو ما يهموش، هو المؤمن عنده إيه؟ ولد. هذا الولد لو مات بعد ما عمل أسبوع سبعة أيام وأقام الدنيا ولم يقعدها وطار به يعني ولم يخفض إلى الأرض، تجده إيه؟ يؤخذ ويمرض ويهلع. ليه؟ لأنه تعلق بالعرض. فالله عز وجل يعلمك أن كل مقدر، فإن كنت مؤمن بهذا الكتاب اللي هو النوع الأول من القدر اللي هو بسابق العلم، كانت النقطة الثالثة أو الفائدة الثالثة، وهي أنك عندما يقع الوقع تقول بس ده فعل الله يبقى ده مقدر، ده كان لازم يقع، فده بيترتب عليه عندك إيه؟ أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. الحقيقة دي لا تكون في قلبك إلا إذا كنت مشبع بالإيمان بالقدر، لأن الذي لا يشبع بالإيمان بالقدر تبص تلاقيه بقى لو لو لو لو، حتى إن لم يقلها بلسانه قالها بإيه؟ بقلبه، قالها ويظل الندم معه دائما ويظل متحسر على ما فات. ليه الحسرة؟ مبعث الحسرة إيه؟ مبعث الحسرة مظنة إمكان دفع إمكان دفع ما وقع. كنت تتصور أن هناك باب يمكن أن يدفع به ما وقع، لابد أن الحسرة تأكل قلبك أبدا. ليه؟ لأن أنت متصور أن كان في حاجة ممكن تحصل تمنع اللي حصل ده، بس ما حصلتش. آه لو كان لو كان لكان. طبعا ده معنى إيه؟ عدم الإيمان بهذا الركن، لأن الذي يؤمن بأن كل مقدر يعلم أنه ما وقع ما كان كان إيه؟ ما كان كان لابد أن يكون، ما كان كان لابد أن يكون. ولذلك السلف أجملوا القول فيما يتعلق بهذا الركن فقالوا ومجمل الإيمان بهذا الركن أو بهذا النوع هو أن تقول قدر الله وما شاء فعل. لن تقتنع ولن يعني يستقر في وجدانك أنه أن ما وقع كان لابد أن يقع. ما هو مسألة جدلية يا أخي ده حاصل يقول لك أنا عارف بس لو وكذا، لأن القلب مهتز. القضية مش كلامية، قضية القدر دي بالذات مش كلامية، قضية لا يمكن أن تختبر نفسك فيها إلا عند الشدائد، مش كلامية أبدا. حتى وإن أحسنت فيها الكلام السنين الطوال، حتى لو تكلمت فيها بما لا يعني منتهى له، هي أيضا قضية أصلا قضية غير إيه؟ ما هي قضية قلبية، قضية قلبية لا يتفاعل معي إلا مع القلب، لأن المصيبة أثرها أول ما يكون حرارتها وحرها يصيب القلب. حتى مصيبة البدن، يعني مثلا واحد وقع من حاجة دراعه كسر وهو بيقع، أول ما يصيبه وهو بيقع عبد دراعه ما يكسر يصيب قلبه قبله. شو أنت لما تقع راكب عربية تعمل حادثة، أول ما يصيبك من الفزع مش في رجليك اللي تكسر ولا في إيديك، في قلبك، وقد لا يحدث شيء مش كده؟ أول ما يصيبك هذا الفزع فطري هو الخوف من الميه من المكروه، لكن قد يتبعه خلل إيماني هو بقى لو حصل ما حصلش كان ممكن وكان مش ممكن إلى آخره. طبعا الحصرة دي مش بس بمقولة لو، الحصرة دي بتردع العبد بحيث أنه دائما إيه؟ يلتاع من المصيبة ويكتوي قلبه بحرها أبدا أبدا، لأنه ما فيش برد التسليم، حرارة المصيبة لا يبردها إلا برد التسليم. طب برد التسليم ده لا يباع ولا يشترى، مش بتروح تجيبه مع المصيبة كده زي الايه زي الدواء اللي تأخذ منه شربة او قرص فيسكن الالم، لا، بل هو لابد ان الدواء يسبق. ولذلك قالوا لا ينفع مع من لم يؤمن بالقدر ساعة المصيبة ايمان، ما ينفعش مع المصيبة تديله ايه درس، لانه القلب هيبقى عامل زي انسان غير متدرب ونزل في حلبة الصراع وانهزم، فلما تقول له بقى خليك جامد خليك متماسك، ما خلاص هو ايه انهار. لكن امتى بقى يكون التدريب؟ متى؟ قبل الصراع مع المصيبة، قبل الصراع. وعلامة التسليم، علامة التسليم هو تماسك القلب عند اول لفحة، اول لفحة تصيب القلب من حر المصيبة. وده مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، انما الصبر، يعني انما حبس النفس عن السخط، وانما حبس النفس عما لا يرضي الرب، وانما حبس النفس عن السخط والحسرة والندم والالم، انما حبس النفس عند الصدمة الاولى. لكن كل ان انت القلب يكتوي ويصرخ من الكوية، وبعد كده لما الكوية خلاص تعلم فيه وتترك فيه اثر بين، يرجع القلب ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. لا، ده لازم يكون عند اللطمة الاولى، عند الصفعة الاولى، عند الصدمة الاولى. زي ما انت كده بتكون زهقان، واحد يزقك زقة فتجد نفسك يا ابن كذا ويا ابن كذا ويا ابن كذا، وبعدين ترجع تقول له ايه؟ انا اسف يا اخي، ده انت اللي زعلتني. فيقولك انا راجل مؤدب. تقول له مؤدب ازاي؟ يقولك هو مش انا حذرت لك؟ ثم تقول له لا، الادب يظهر امتى؟ عند اول زقة. لو كان ساعة الزقة ما زقيتك كده قلت لي اتق الله فيا، او لا يصح ان تفعل فيا ذلك، يبقى انت مؤدب. لكن بعد ما خلقت اللي عندك وقاموس الاباحة كله، ما يبقاش في ادب. كذلك الصبر مع المصيبة، القلب مع المصيبة. ساعة ما المصيبة تزق القلب، فالقلب يطلع كل اللي فيه، وبعد ذلك يبدأ القلب بعد ما خرج السخط والضجر يوم يطلع كلام طيب، ساعتها ايه؟ لا يسمن ولا يغني من جوع. وطبعا ده حال كثير منا الا من رحم الله. وهذا لا يظهر من زل المنزلة تليق به، بانه عليم وانه عالم علام للغيوب سبحانه وتعالى. والثالث انه به يستقيم قلب العبد، فلا يفرح وينفطر بالفرحة مع اتيان العرض، ولا يأسى بما يصيب، بل يعلم انه ان كل بكتب الله وبقدر الله. فالعبد عندما يكون من المؤمنين فتصيبه نعمة، فيسأل الله ان تكون خير ولا يفرح بها، وعندما تصيبه مصيبة فيسلم لقدر الله ويسأل الله عز وجل ان لا يكون غضب من الله عليه، ويسلم ويصبر على ما كتب الله له، فلا يفرح ولا يأسى، لأنه إذا علم أن كل مكتوب وأن كل قادر، علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإن أصابه في نفسه علم أنه كان لابد أن يصيبه، فلا يقول لو أني فعلت، أو يتحسر أو يندم. وقلنا أن مبعث الحسرة هو مظنة إمكان دفع الواقع، مظنة ده اللي يتولد منه ليه؟ هذه المظنة هي التي يتولد منها الحسرة في القلب، الحسرة في القلب، بحيث دائما يتوهم أنه لو كان كذا لكان كذا، لو كان كذا لكان كذا، دائما. حتى إذا ما أخذ نفسه بالتذكرة وسماع الكتاب وسماع القرآن والوعظ وما شابه، إلا أنه لعدم يقينه بهذا الأمر ورسوخ الإيمان في القدر يعاوده لو كان كذا، لو كان كذا، إلى غير هذا. فعلمك الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، وده من باب عطف العام على الخاص، لأن المصيبة في الأرض، المصائب في النفس من جملة المصيبة في الأرض، واضح؟ ويخص الله بالذكر بعض أفراد العام لأهميته أو للتذكرة به، للتنبيه. ما أصاب من مصيبة في الأرض، فانت عشان بتحصل من بعيد عنك، او في انفسكم تذكر لك على الخصوص، الا في كتاب من قبل ان نبرأها، من قبل ان نجدها ونخلقها ونجدها من عدم. ان ذلك على الله يسير، لانه علام للغيوب، من مقتضيات صفاته سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا. لابد ان تؤمن بذلك، ولابد ان تعلم ذلك، ولان الايمان بذلك عاصم من ايه؟ من أن تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والله لا يحب كل مختال فخور، مختال، والمختال هو الذي يفرح فرح يظن أنه هو الذي جر على نفسه ما يترتب عليه الفرح. المختال هو الذي يفرح، زي المختال من فرح فرحا شديدا، لكن ممكن يفرح فرح شديد بفرحة الله، زي مثلا في يوم أحد لما بشر بعضهم بالجنة ينبذ فرح ايه فرحا شديدا، واللي يبشر بالجنة هو موجود يفرح فرح شديد، فرح شديد له حق، مش ده اختيال مش مختال، لكن المختال هو الذي يفرح، يعني يظن انه جلب لنفسه المرتبة التي فرح من اجلها، كحال قارون ان رجلا خرج مختالا على قومه فامر الارض، حديث البخاري، ان تبتلعه فابتلعته، فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة، يعني نازل في اعماقها الى يوم القيامة من شدة غضب الله عليه، من شدة غضب الله عليه. لا، لان قارون لم يفرح بفضل الله، لما فرح بالعرض وظن ان هذا العرض هو الذي اتاه اتيه لفضله ولمكانته، يعني هو يعني يستحق ذلك لكرامته وعظم شأنه، فذلك ايه نوع مظنة في النفس لا تجوز، نوع مظنة في النفس لا تجوز، انما اتيته على علم عندي، مفهوم؟ فالله لا يحب ذلك، لا يحبك ان تركن الى الاعراض فتصير بها ايه مختالا فخورا. عرفت المختال والفخور؟ هو من تطاول بالعرض الذي لولا الله ما كان فيه على غيره، تطاول بالعرض الذي لولا الله ما كان فيه على غيره، يعني مثلا انت اطول مني فتفتخر علي بذلك، طب لولا الله ما كنت في ما انت فيه، مثلا عندك بعض المال، فعندك بعض العافية، عافاك الله من عاهة ابتلى بها غيرك فتتفاخر عليه، انا بالرغم مش انت، مش كده؟ يبقى هنا حصل ايه؟ حصل نوع فرح بالعرض اللي انت منهي عنه لكي لا تفرحوا على ما اتاكم، فكأن الله عز وجل في اخر الآية علل لك سبب المنع من خوض هذا المسلك، وهو الفرح بالاتيان والاسى على الفوات، لان الفرح بالاتيان قد يجر عليك الاختيال والفخر، الاختيال والفخر، واذا وصلت الى مرحله الاختيال والفخر كان ذلك باب الايه الكفر والعياذ بالله، مش كده ولا ايه؟ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، ايه اللي خلاه بغى؟ الاختيال والتفاخر، وزي ما انتم عارفين في الحديث ان الله عز وجل يكره الخيلاء ويكره التفاخر، ولا يحب، وانه لا يحب الخيلاء الا في رجل يتبختر في ساحة القتال فقط. ليه؟ قال ولان هذا ليس خيلاء، ولكنه يتوهم في نفوس العدو قوة مكانة المقاتلين، يعني مثلا لما يختال المقاتل ويمشي بقى كده، يعني زي ما تقول بيظهر قوته امام اعدائه ولا يتفاخر على نفسه، وليس من باب الفرح بالعرض، هو ايه بيظهر امام العدو، ففي هذا المقام يحب الايه الخيلاء، لان هذا خيلاء يترتب عليه ايه مصلحة، لكن كل خيلاء في سوى غير هذا المقام يترتب عليه مفسدة، نعوذ بالله من الخذلان. قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه: الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد، الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد، وده موافق لحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، حديث عند مسلم: الصبر شطر الايمان، الصبر واليقين الايمان كله، اخرجه البخاري معلق ووصله الطبراني وهو في مسند احمد بسند صحيح وعند مسلم ايضا. الصبر شطر الايمان واليقين الايمان ايه كله، وانتم عارفين ان الله عز وجل جعل الصبر في مقام في الايمان يعني والدين لم ينزل فيه غيره، فامر به وامر بكل تفاعلات اصبروا وصابروا ورابطوا، والصبر صبر والمصابرة صبر والمرابطة صبر، اصبروا وصابروا ورابطوا وبعدين واتقوا الله، يعني كل هذا طريق الايمان، هو ده طريق التقوى لعلكم تفلحون، فجعل الجماعة جماعة الدين كله ايه الصبر ومفاعلاته، الصبر ومفاعلة. ولذلك قالوا الإيمان كله الصبر. لذلك في بعضهم يعلق على حديث مسعود قال في الحديث الصبر شطر الإيمان، الصبر شطر الإيمان. فبيقول واليقين الإيمان كله، قال وشطر الإيمان الصبر الذي هو شطر الإيمان هو حبس النفس عن فعل ما يغضب الرب، وإلا فالإيمان كله صبر. وإلا فالإيمان كله صبر. إزاي الإيمان كله صبر؟ أنت في مقامات العبودية ثلاث عارفينهم طبعا حافظينهم، إذا ابتلاه صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر. طيب كيف يشكر من لا يصبر؟ لأن من لا يصبر لا يعرف لله قدر، من لا يصبر لا يعرف لله قدر، ومن لا يعرف لله قدر افتخر اختال فلا يحمد. يعني قارون عدم صبره جره إلى إيه؟ إلى خيلائه. طيب وكيف يصبر من ليس عنده صبر، اللي هو بقى إذا ابتلاه صبر؟ وكيف يستغفر من ليس عنده صبر؟ لأنه فعل الطاعة يحتاج إلى صبر، وترك المنهي يحتاج إلى، والرضا بالمصيبة يحتاج إلى صبر. فده سر قوله اصبروا وصابروا ورابطوا. ولذلك بعضهم بيقول اصبروا إذا أصابتكم المصائب، وصابروا على الطاعات، ورابطوا في البعد عن المحارم. تعرف المرابطة لزوم إيه؟ مقام لا تنفك عنه في المحارم، الحدود، تلك حدود الله فلا. يبقى اللي مش عايز يزني ولا يسرق ولا يقتل ولا يزني ولا يغش ولا يراب، يعمل ايه؟ يرابط على الحدود. يبقى اصبر عند البلية وصابر على الطاعة واربط دون المحارم، دون الحدود، دون المحرمات. يعني رابط على ايه؟ على الحل. وده موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، كالراعي يرعى حول الحمى، اللي هو في حكاية الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، مش كده؟ مشتبهات، مش كده؟ لا يعلمهن كثير من الناس. ثم ضرب مثال ثم قال كالراعي يرعى حول الحمى. ايه بقى؟ في من ترك الشبهات يوشك أن يرتع فيها. الراعي ده يوشك ان هو بغنمه وبعيره وبقره وابله انه ايه؟ ما يضبطش المسير ان لم يترك الحمى اللي هو دونه، يعني اللي هو الممشى والممر. شوف اهل العلم يقولوا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا حسيا لقضية معنوية، والحرام والحلال الحاجات دي طرق حسية، طرق زي شارع كذا وشارع كذا، ده شارع الزنا وده شارع السرقة، مفيش كده، لكن ايه؟ معنوية. فانت لابد تقف عند حدود تبقى في بينك وبين الحرام ايه؟ حمى، وتبقى مرابط. مرابط يعني ايه؟ لا تترك الثغر. وبعضهم قال فاصبر حتى تنال الرضا. يعني ايه؟ تكون دايما الصبر ده الملاك او الزاد. وصابر عند فقد الصبر، وصابر ورابط من اجل ان تكون من الصابرين. يعني انت اول ايات على وجوه. وبعضهم قال الصبر اعلى منه المصابره، يعني تفاعل بالايه؟ يعني بلغ صبره الى ان يتفاعل به مع غيره. فالصبر ذاتي، والمصابره زي القتل والمقاتله والدفع والمدافعه، تفاعل. فيبقى بتصبر في نفسك وتصابر مع غيرك، يعني صبرك نقع على غيرك من كسره، من كسرته، يعني بحيث ان الناس بتشوفك صابر فبتتفاعل معهم بكثره صبرك معايا. والمرابطة هو كثرة الصبر منك جعلتك لا رمزا للصبر، رمزا من ايه؟ للصبر. فهم؟ طيب فبيقول الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد. ده بالنسبة لمنزلة الايه؟ الصبر. يعني والشرع قد جعل الصبر كما قلت في منزلة اعظم من ذلك، مش الرأس بس. ايوه حاضر. الصبر في منزلة اعظم من ذلك، اعظم من رأس الجسد. فبين أن طريق الإيمان في الدين قائم على أمرين بابهما الصبر. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. شوف لما صبروا، شوف بقى أهل العلم يقولوا إيه؟ قال فالصبر هو باب الهدى، واليقين أصله، أصل الهدى. فمن فقد اليقين فلا طريق له فلن يسلك طريق الهدى. فكل متيقن ليس كل متيقن صابر، ولكن كل صابر. يبقى في كثير جدا من اهل التقوى او من اهل اليقين او من اهل العقيده لكن غيره صابرين، لكن اذا بلغ مرتبه الصبر يبقى ايه تمام المعتقد، وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا. هم من اهل اليقين، لا بد يكونوا من اهل اليقين سواء صبر او ما صبرش، هم من اهل اليقين. يبقى المرتبة الرفيعة ايه؟ صبر، لانهم لا ينالوا المرتبة الرفيعة وهم فاقدون للاصل. وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما وكانوا باياتنا. طب لو كانوا يصبرون ولا يؤمنون بالايات لا يمكن يصبر، لان الصبر حبس النفس. حبس النفس ليه؟ لانه يعلم ان هناك عقاب وحساب وعتاب اذا لم تحبس. فاذا كان هو مش متيقن بهذا يبقى لما لا يحبس؟ يبقى الحبس بيكون بناء على اليقين. ولذلك قالوا لا يرزق الصبر الا متيقن، لا يرزق الصبر الا متيقن، لان اليقين هو الباعث على الصبر. طب نطلب ان شاء الله بعد الصبر. الصلاه والسلام على رسول الله. ورقه وصلتني تنقل تعازي بعض الاخوان جزاهم الله خيرا، وبيطلبوا بعض التعريف بسنن العزاء والدفن وتجهيز الميت. والحقيقة انه يعني سبحان الله العظيم، يعني قبل ان يطلب مني او يعني يطلب بعض الاخوان هذا المرسل الورقة التي اتت، يعني كان في الترتيب باذن الله تعالى انه يعني اعد درس خاص فيما يتعلق بعيادة المريض في مرض موته وتجهيز الميت وتغسيله ودفنه، من باب ان هذه الامور يعني قد تفجأ في نفسك او في غيرك مما تعم به البلوى في الناس عموما، وتجد نفسك في امس الحاجة الى معرفة ما يلزم ساعة يعني تلم بك مثل هذه اللمات، يعني فضلا عن انه مما يعني يعين على الصبر، مما يعين على الصبر في هذه الأشياء ويهون وقع المصائب، هو أن توافق الشرع ساعة تبتلى بفعل ما يلزم أن تفعله في مثل هذه الأمور. فبإذن الله تعالى لعله في أقرب فرصة ممكنة بعد الانتهاء من الباب وبعد الإجابة على التساؤلات التي يعني جمعت في درس مخصوص بإذن الله تعالى، لعلنا نعد درسا مخصوص لهذه المسائل، يعني نجمع له الجمع المطلوب ويكون هناك درس خاص بما يلزم من عيادة المريض في مرض موته، وكذلك مشاهدة أو حضور موت الميت وتغسيله وتجهيزه وتكفينه ودفنه على الصورة الشرعية وما شابه، وكذلك ما يترتب على ذلك أو معدل من عزاء وما شابه. أيضا أمر أحب أن أذكر به الإخوان جزاهم الله خيرا، وهو أنه كثير من الإخوان يعني ممكن يقابلك واحد من الناس يقول لك البقية في حياتك، وطبعا دي مقولة يعني لا تصح، لأنه المعتقد والثابت هو أن الله سبحانه وتعالى لا يتوفى نفس إلا وقد قضت أجلا مسمى عنده سبحانه وتعالى، هو لأنه يعني كما في الحديث إن الله عز وجل قد لما في حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت اللهم امتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأخي معاوية وبأبي أبي سفيان، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله عز وجل في أجال مضروبة وأجال معدودة في أجال مضروبة وأعمار معدودة، ولو كنت قلت اللهم ادخلني الجنة وعافني من النار لكان خيرا لك، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل ان هذا يدل على ان الاجال مضروبة، وكما قال الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكما قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهذا يدل على أن الأنفس التي يتوفاها الله عز وجل هي قد قضت أجلا مسمى عنده، قد قضت أجلا مسمى عنده، لم تستقدم منه يعني لم تتقدم عليه شيء ولم يتأخر منه شيء. فلا يصح أن يقال البقية لأنه ليس هناك بقية، ليس هناك بقية، هذا يتنافى مع هذا الأمر من الإيمان. ولكن السنة في العزاء أن تقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. وسبحان الله العظيم، هذا الدعاء أو هذه السنة يعني مما يبرد القلب، يعني عندما تقول لمن أصابته مصيبة الموت إن لله ما أخذ وله ما أعطى، هذا يذكره أن هذا لله، فلا يصح أن تعترض ولا يصح أن تتململ حتى وإن أخذتك شفقة ورحمة، فلا ينبغي أن تنقلب إلى اعتراض وضجر وسخط. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، ثم تذكير بالقدر وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء بما فيه وفاة الأنفس، بما فيه وفاة الأنفس. طب أنت تعمل إيه أنت بقى إذا كان دي الحقيقة، إذا كان هذا هو هذه هي الحقيقة التي لا مرية فيها، فلتصبر. وبعدين طيب الألم بقى والبعد والفراق وفوات البر والخسارة ومشابه، احتسب عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يعني لا يضيع عنده إيه؟ لا يضيع عنده أمر احتسب إذا احتسبته بضابطه، فلتصبر ولا تحتسب. فدي يعني دعاء عظيم جدا، وهو يعني الملاحظ والأمر العجيب أيضا إنه كثير من هذه السنن يعني نظرا لأن الأمر ده يعني معرفش ما بنعتدوش أو ما بنسرعش فيه أو ما بنشهدش جنائز إلا إذا كانت يعني للضرورات أو للعلاقات أو مشابه، يعني الله أعلم، أنا لا أتهم إلا نفسي، لكن تجد إنه إيه يعني تقابل يعني قطاع كبير جدا من الإخوان الأفاضل وتجدهم لا يعرفون الدعاء. فيعني هو يقول بقاء لله، وهذه مقولة صحيحة، البقاء لله وحده، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك سبحانه وتعالى، فلا يبقى إلا هو سبحانه وتعالى، فالبقاء لله هذا حقيقة. لكن أنت لم تقم بالسنة، يعني أنت لم تقم بالسنة ولم يعني تذكره بما ينبغي. فالسنة جمعت لك الخير كله في كلمات قليلة، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، هذه الحقيقة، ثم فلتصبر ولتحتسب. فكلمات بسيطة جدا وحفظها يسير، ما فيهاش يعني مجهود، لكن للأسف إن الواحد بيحزن لما بيجد كثير من الإخوان يعني يكلموك يقابلوك، فطبعا جزاهم الله خيرا لأن ده شيء طيب. وطبعا أيضا من المسائل اللي أحب أنبه عليها إنه قد يتحرج البعض أن يعزي من أصابته مصيبة الموت في ولده أو أهله أو عزيز عنده، يقول يعني إنه إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عزاء بعد ثلاث، والحديث لا يصح بحال، حديث ضعيف على كل حال، يعني الحديث ضعيف لا يؤول عليه، فلا يمتنع أحد. لكن طبعا أنتم تعرفون أن السلف كانوا يعزون على القبور، فإن فاتهم عزوا في الدور، كانوا يعزون على القبور فإن فاتهم عزوا في الدور يعني في البيوت فقط، واخد بالك؟ فدي نقطة. ومن السنة أنك أنت تعين صاحب يعني المصاب بمصيبة الموت على مصيبة الموت، تعينه بكل ما تستطيع، تحمل معه ويعني تسوق له كفن، تدفن معه، تنظر إلى يعني تعينه، لأن هذه مصيبة عظيمة. يعني انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم، يعني أمر الموت يشغل، مش مسألة إن هم مش هياكلوا او ان هم يعني خلاص اضربوا عن الطعام والشراب، ولكن امر تجهيز الميت وغسله وكفنه ودفنه وتجهيز مدفنه باعتبار ان المدافن كان لها يعني انك انت تحفر المدفن على ما ينبغي، على ما يعني لعلنا نبين باذن الله تعالى في امر. فنظرا لاهمية هذا الامر ونظرا لان يعني ما اصابني ذكرني باهمية هذا الامر ودفع بالانسان الغفلة، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله يحيي قلوبنا، لان الحقيقة ان هو اعظم دائم ابتلينا به الغفلة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وده حقيقة والله، تظل في غفلة وبعد حتى أنه يعني يكاد الميت أن يقول لك أنا مت أو أموت وأنت غافل، يعني لا يعني هذا اليوم تستبعده تماما عن نفسك وعن غيرك حتى تجده، وساعتها تجد نفسك مش عارف تعمل إيه وتصرف إزاي وإيه المطلوب منك، وأمر عظيم جدا، بينما ينبغي أن يكون كل العمل من أجل هذا اليوم، يعني كل دورانك ده كله عشان هذا اليوم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمثل هذا اليوم فاعملوا، لمثل هذا اليوم فاعملوا، هو ده لليوم ده تعمل. فنسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم البر، اللهم أمين. طيب، فالصبر كما قلت وسطا للكلام يعني هو الإيمان كله، وهو طريق الإيمان وباب الإيمان، ولا يؤتاه إلا أهل اليقين. ثم قال: وقال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسعين موضعا من القرآن، في 90 موضعا من القرآن، يعني أكثر من 90 موضع من الكتاب ذكر الله فيه، أو 90 يعني موضع من القرآن ذكر فيه الصبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: طبعا كثرة ذكر المذكور في الكتاب يدل على عظم المذكور، كثرة ذكر مذكور في القرآن يدل على عظم المذكور. فإذا ذكر الله الجهاد مرات ومرات، إذا ذكر الله الصبر مرات ومرات، إذا ذكر الله الحمد مرات ومرات، تعرف إيه؟ إن هذا أمر عظيم، إنه أمر عظيم، فهو يكرره لينبه عليه. وطبعا التكرار مش على سبيل التكرار، مش على سبيل أنه يذكره مرات خلاص، لكن في كل مرة له فضيلة، أو يتعلق به فائدة، أو يتعلق به أمر، أو يتعلق به بيان. لكن كل يذكر 90 مرة يدل عليه عظمه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وذكر حديث الباب بتمامه، يعني نقل كلاما لابن تيمية على هذا الحديث اللي هو الشارح، ثم قال في معناه، يعني قال ابن تيمية في معنى الكلام على هذا الحديث اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور. شوف عبارة جميعة: لا تعجز عن مأمور، احنا قلنا استعن بالله ولا تعجز، انه الحرص على ما ينفع، وقلنا ان ما ينفع هو ايه؟ في الاخرة، عنوان النفع هو ما كان نافع في الاخرة، مش كده ليه؟ لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور. ومن الناس من يجمع كلا الشرين والعياذ بالله، من يعجز عن المأمور ويجزع عند المقدور، وده سبحان الله العظيم. يعني شوف، تجد الإنسان إذا طلب الخير أعطى منه، وإذا تولى عنه فإذا بالشر يلحقه. النفس إلا تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يعني أنت مثلا ما تطلبش الصبر وما تطلبش الإيمان وما تطلبش البر، تجد إيه؟ صرت من أهل الشر. فتجد الإنسان اللي هو متخلف عن الأوامر الشرعية تجده عند القدر أسخط وأجزع. واضح؟ ومن الناس من يجمع كلا الشرين، يعني لا يفعل لا يقدر لا يستقيم على مأمور ولا يصبر على مقدور، نسأل الله العافية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم